بصوت لا يرتفع وليس فيه تكسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ويجوز أن يصحب ذلك الدف للنساء، أما الرجال فليس لهم أن يغنوا ولا أن يضربوا بالدف. نعم. والرقص للنساء في هذه المناسبة، يعني إذا كانت هناك يعني حركات ليس فيها تقليد ولا تشبه بين النساء أنفسهن فلا بأس. نعم. وليس فيه عري، بعض النساء إذا جاءت في المناسبات تكاد أن تكون عارية، أقصى ما يمكن أن تكشفه عند النساء هو الرأس وشيء من الذراعين وشيء من الساقين، ولا يكون الباقي ضيقا يمثل العورة. نعم. هل يجوز للنساء النشيد والضرب على الدف في الأعراس الإسلامية؟ لا أعلم مانعا من هذا، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن النكاح بالدف، وأيضا جاء أن جاريتين كانتا تغنيان لما تهاجى به الأنصار يوم بعاث في يوم عيد، فذكرهن أبو بكر فقال دعهن، ونادى فلكن تغنيان بماذا؟ لما تهاجى به الأنصار وهو شر حماسة. أما أن يغنيان أو أن تغني المرأة فيما يثير الغرائز الجنسية ويسمعها الرجال فلا. نعم، الدف نفسه جائز في الأعراس وفي غيرها، بدليل ما جاء في السنن أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله أن أضرب، وكان في غزوة من الغزوات، إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت فألت فافعلي، فلا بأس بضرب الدف ولا بأس بالأناشيد والأغاني التي لا تثير الغرائز الجنسية ولا تفتن الرجال وليس فيها ذكر الخدود والقدود. نعم، إذا كانت تثير فهي تعتبر محرمة لما جاء صوتان ملعونان: صوت عند نعمة وصوت عند نقمة، والمراد بالصوت عند النعمة الأغاني، وبالصوت عند النقمة صوت النائحة. حكم الرقص للرجال مع ضرب الدف، ضرب الدف في الأعياد مع بعض الأهاليج وهو ما يسمى البرع، شايلين أسلحتهم أو سيوفهم، لكن الدف معروف يعني أنه مخروق، لكن هذه طاسة أو مثل الطبلة أحيانا يعني ما لها منفذ. نعم. هو الذي ينبغي أن يكون مثل الدف الذي هو مثل دار المداحين ومثل الغربال لا بأس بهذا، والبرع لا بأس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبشة يلعبون بالحراب في مسجده فلم ينكر عليهم، والله المستعان. حكم الرقص للنساء في الأعراس وفي غيره غيرها من الأفراح إذا لم يكن بارزات أمام الرجال وماذا وليس هناك طبول تصحب هذا، إذا صحبه دف لا بأس، فإذا كان كذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولا بأس بالرقص أيضا، إن كان أهل النساء بين النساء لا حرج في ذلك. في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا، ليس فيه مفاهات ولا إسراف، فلا حرج به، لأن هذا جرت فيه العادة والشعراء يعطون، لكن ينبغي يكون قليلا.